منقضى نهضة ومنه المؤمن المنتظر وما تأمله تأثيرا. أخوة الإمام الإسلام نذكر لكل من أدى واجب العزاء وخالف فرض ناتي إلى القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة الكريم الكبير والبارز للدعاء والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ محمد أحمد شديد فليتفضل المحصورة. Thank you. Thank you.

Allah Allah Allah Yeah. Oh, Oh, Yeah. وقال رحمه الله يا ليتني